بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. الاعتصام بالله والالتجاء إلى الله والعوذ واللوذ بالله دليل من دلائل الإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، أسأل الله العظيم أن يجزي إخواننا الذين تسببوا في هذا اللقاء وهذا المجمع الطيب المبارك كل خير، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا المولود الجديد وأن يجعله قرة عين وذرية صالحة. اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله من عبادك الصالحين، اللهم آمين. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب، وأسأله سبحانه أن يوفقنا لصلاح القول والعمل. إخواني في الله، إن كان لي من وصية فوصيتي بما أوصى الله عز وجل به عباده الأخيار في كلمة من كتابه وآية من آياته ذكر بها المؤمنين وبصر بها عباده المتقين، فقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله والالتجاء إلى الله والعوذ واللوذ بالله دليل من دلائل الإيمان وآية شاهدة على اليقين بالرحمن. إذا كان الإنسان صادقا في توكله، صادقا في إنابته، صادقا في رجوعه إلى الله عز وجل، كان ذلك أصدق الشواهد على أنه مؤمن بالله عز وجل. الاعتصام بالله يشمل معان كثيرة، أعظمها وأجلها الاعتصام بدينه والاستمساك بهدايته والسير على طريق ولايته. فالاعتصام بدين الله عز وجل يعني التمسك به والالتزام بذلك الدين، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأوصى عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، التمسك بهذا الدين إلى لقاء الله عز وجل، والثبات على هدايته، والاعتصام بولايته. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، وكفى بها من نعمة. إنها السعادة الحقيقية، وإنها الغنيمة الباردة، وإنه الفوز الذي لا يعلوه فوز إذا ثبت الله قدمك على طاعته وأرضى فؤادك على سبيل محبته، فأصبحت عبدا ربانيا تدور حيث يدور إسلامك وتنتهج مناهج دينك، تغار إذ يغار وتحتمي إذ يحتمي، وتسير على وفق أوامره ونواهيه. هذه النعمة العظيمة هي نعمة الولاية لله، فمن كان مع الله ومن حزب الله دار في فلك الإسلام والتزمه واستقام، وأصبح لا يحرك شيئا من جسده ولا يسكن شيئا من أعضائه إلا بأوامر الشرع. وآداب الشرع، فهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. وقد أوصى الله تعالى بهذا الأمر، أوصى به في كتابه، وأوصى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقال تعالى في محكم كتابه آمرا النبي بالالتزام بهذه الوصية، وآمرا كل من آمن به سبحانه، فقال جل ذكره وتقدست أسماؤه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نزلت هذه الآية ما ضحك بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقام على الدين وتمسك بالكتاب المبين حتى أتاه اليقين، فعبد ربه حق عبادته، واجتهد في طاعة ربه حق الاجتهاد صلوات الله وسلامه عليه. وكل من أراد أن يكون من أنصاره، وكل من أراد أن يكون من أتباعه، فما عليه إلا أن يحقق هذه الوصية العظيمة، فما عليه إلا أن يلتزم بهذا الدين، وأن يتمسك بآداب سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا أراد الله عز وجل للعبد أن يوفقه، وأراد أن يسدده وأن يصيبه برحمته، وفقه لهذا الاعتصام الذي به تستقيم أموره وبه تنتظم شؤونه وأحواله. الاعتصام بدين الله عز وجل معناه التمسك بالدين والالتزام بشريعة سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويعني ذلك أن يكون المؤمن في أقواله وأفعاله ملتزما بآداب الشرع. هذا الاعتصام وهذا التمسك والالتزام بينك وبينه فتن ومحن، بينك وبينه حواجز إذا تخطيتها وعقبات إذا جاوزتها، وفقك الله لرضوانه ونفحك برحمته وغفرانه. هذه الفتن والمحن هي التي يثبت بها صدقك وبها يثبت يقينك. فإن المؤمن إذا أراد التزام دين الله والسير على طاعة الله ومحبة الله اختبره الله عز وجل وابتلاه، اختبره الله عز وجل بأصدقائه، واختبره بقرابته وأهله، واختبره بالناس جميعا، اختبره بأقربائه وأصدقائه وخلانه حينما ينبذ أماكنهم ويبتعد عن مجالسهم، فيصيبه نوع من الحسرة والشجاء، ويصاب بنوع من الألم والأسى، ولكن يهون عليه ذلك إذا تذكر رضوان الله عز وجل عنه، وإذا تذكر أنه إذا رضي الله عنه فلا عبرة برضوان غيره. لذلك إخواني في الله، هذه العقبات لا بد منها في طريق الهداية إلى الله، والعقبات تكون مع القرابة أيضا. فكم من شاب يريد الهداية والطاعة قد حالت بينه وبينها فتن الأهل ومحنها، فلذلك إذا أراد الاستقامة قد يجد أبا يخذله، وأما تشتمه، وأخا ينابذه، ولكنه إذا تذكر نظر الله إليه واطلاع الله عز وجل عليه، وأن الله يختبر صبره ويمتحن ثباته ويعظم أجره، هان عليه كل ذلك، وآثر مرضاة الله عند ذلك، وحاول قدر استطاعته وقدر جهده أن يفر من تلك الفتن إلى الله، وأن يثبت على طاعة الله ومرضاة الله. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كان من أبر الصحابة بأمه، بل من أبر الناس بأمه، لما علمت أمه أنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وجلست في الشمس وعرضت عليه الرجعة والانتكاسة والعياذ بالله عن طاعة الله، وأخبرته أنها ليست براضية عنه حتى يعصي الله وينبذ دين الله وشرع الله، فما كان منه إلا أن قال لها: والله لو كانت ذك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته. فثبت رضي الله عنه وأرضاه حتى كان من المبشرين بالجنة، وكان من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يبتلى بأهله ويبتلى بولده ويبتلى بزوجه لكي يمحص الله عز وجل إيمانه. فإذا تراءت للمؤمن تلك الفتن وتبدت للمؤمن تلك المحن، فما عليه إلا أن يصبر نفسه وأن يعزي نفسه. فكم من شاب رأى في بداية هدايته وفي بداية طريق استقامته تلك العقبات، ولكن فرجها رب الأرض والسماوات، فما مضت أيام إلا وهو محبوب عند الله وعند خلقه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. فالمؤمن في بداية الهداية يعيش أياما عصيبة ومواقف مؤلمة شديدة، ولكن سرعان ما تنجلي سحابة صيف عن قريب تقشع. فإذا تقشعت تلك السحابة تقشعت وقد زالت عنه ذنوبه، فكم غفر الله عز وجل من ذنوب، وكم محى من خطايا بسبب الفتن التي تمر على المؤمن في بداية هدايته واستقامته. تمر عليه الفتن حتى يئن معها ويحن، ولكن لا تلين قناته ولا ينكسر عوده، كل أمله أن يرضى الله عز وجل عنه، وكل مطلبه أن لا يحيد عن دين الله عز وجل شعرة واحدة. إنها القلوب التي أحبت الله، إنها القلوب التي تعلقت بالله. فخير وصية يوصى بها المؤمن خاصة في هذا الزمان الاعتصام بدين الله، الصبر على مثل هذه البلايا. ومن الاعتصام بدين الله البعد عن الفتن والمحن، فإن العبد إذا اهتدى إلى طاعة الله وسار على منهج الله جاءته الشهوات وجاءته الفواحش والمنكرات تذكره بالماضي وتدعوه إلى الرجوع عن طاعة الله ومرضات الله. فعليه أن يعتصم، وعليه أن يلوذ بالله ويلتزم، عليه أن يلتزم دين الله ويثبت بتثبيت الله عز وجل. فكم نظر الله عز وجل لأقوام تحركت فيهم شهواتهم وتحركت معهم جاهليتهم، ولكن آثروا مرضات الله على معصية الله وهاجروا إلى الله وفروا إلى الله، وسرعان ما انجلت تلك المحن. المؤمن إذا اهتدى جاءته فتن من الماضي في قلبه، وفتن في سمعه، وفتن في بصره، وفتن في لسانه، ولكنه إذا تذكر رضوان الله وآثر محبة الله وما عند الله على تلك الفتن والمحن سرعان ما تنجلي عنه تلك الفتن والمحن. أحبتي في الله، فهذه الوصية بالاعتصام بدين الله عز وجل، أن يلتزم الإنسان هذا الدين مهما مرت الزوابع ومهما مرت الفتن ومهما تحركت المحن، أن يكون قريبا من الله. وهنا سؤال لا بد من بيانه وإشكال لا بد من إيضاحه، وهو: كيف يثبت الإنسان أمام هذه الفتن؟ كيف يثبت خاصة إذا كان حديث العهد بالهداية، أو كان ضعيف الإيمان قليل الولاية؟ كيف يثبت أمام هذه الفتن ونفسه ضعيفة أمارة بالسوء؟ كيف يثبت أمام هذه الفتن وعدوه في قلبه وعدوه في قلبه أعني شيطانه من الجن، وعدوه أمامه أعني شيطانه من الإنس؟ فكيف يثبت أمام هذه الفتن التي بداخله من الوساوس والخطرات، وبخارجه من الأمور التي تدعو إلى معصية رب البريات؟ كيف يثبت؟ والجواب أن أول ما ينبغي على العبد الذي يريد أن يعتصم بدين الله وأن يثبت على طاعة الله أن يتعلق بالله بالدعاء، وأن يكثر من سؤال الله عز وجل ألا يصرف قلبه عن طاعة الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم المواقف قربا من الله، في سجوده في جوف الليل تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتصفحته بيدي وجالت فوقعت على قدمه ساجدا يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي في طاعتك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الذي ينبغي للإنسان، أن يتعلق بالرحمن وأن يلوذ بالواحد الديان حتى يثبت قلبه أمام هذه الفتن والمحن. ينظر الله عز وجل للمؤمن أمام هذه الشهوات والملهيات ضعيفة، ولكن ما إن تخرج الدعوة إلى الله عز وجل تدعوه أن يغيثه وأن ينجيه حتى يصيبه الله برحمته وينفحه بكرامته، فإذا بتلك الفتن كأنها لم تقم بين يديه، وإذا بتلك المحن لم ترها عينه ولم تسمعها أذنه ولم تخطر على قلبه بشيء. من توفيق الله له ومن تثبيت الله إياه. أما الأمر الثاني، أن يعلم الإنسان عواقب الانتكاسة عن طاعة الله عز وجل والرجوع عن دين الله. فأشقى ساعة للعبد تلك الساعة التي يعرض فيها عن طاعة الله، وأشقى ساعة للعبد وأمر ساعة على العبد تلك الساعة التي ينتهك فيها حدا بينه وبين الله عز وجل. إن المؤمن قد ذاق في جاهليته حلاوة المعاصي، ولكن وجدها لذة ساعة وعذاب دهر، وذاق لذة الشهوات ولكن وجدها مريرة، مريرة في قلبه، مريرة في عرضه وأهله. فما من عبد انتهك حد الله في شهوته إلا أصابه الله في عرضه. فلذلك لما ذاق هذه المرارة عاهد الله عز وجل أن يسير إلى الله بلا رجعة، وأن يقبل على الله بلا إدبار، وأن ينيب إلى الله بدون صدود ولا إعراض. فلذلك يثبت قلبه بهذه الأشجان، يثبت قلبه بهذه الأمور التي تثبت على الطاعة للرحمن. لذلك أحبتي في الله، هذه من أسباب الاعتصام بالله في دين الله. وأما الاعتصام بالله عز وجل فيما بين العبد وربه، فإذا نزل به أمر أو أحاط به أمر فما عليه إلا أن يتعلق بالله وأن يلوذ بالله سبحانه وتعالى. ذكروا عن بعض السلف رحمة الله عليهم، كان من العلماء الصالحين، ذكروا عنه وهو الإمام البغوي رحمة الله عليه. هذا الإمام ألف تفسيرا في القرآن، ولما كتبه وفرغ منه احتاج إلى نسخ هذا الكتاب، وكانوا على فقر وليس عندهم مال، فاحتاج إلى إنسان يساعده. فسمع عن عظيم ببلاد الهند يساعد العلماء ويكرم العلماء، فاكترى سفينة واستأجر سفينة لكي يسافر إلى هذا الرجل لكي يساعده في طبع كتاب أو نسخ كتاب. فلما ركب السفينة وسار بنهر دجلة رأى رجلا يسير على طرف الشاطئ، فأمر قائد السفينة أن يقف ويأخذه معه من باب المعروف. فلما ركب الرجل معه سأل الإمام البغوي: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان البغوي. قال المفسر: قال نعم. قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إني ذاهب بكتاب معي إلى فلان لكي يساعدني في نسخ هذا الكتاب. فقال الرجل مباشرة: سبحان الله، ماذا قلت في تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ فما كان من العالم إلا أن بين له تفسيرها وفهم مراده، فقال لقائد السفينة: ارجع بي الساعة إلى منزلي. فرجع إلى بيته، فما مضت إلا أيام يسيرة ورسول ذلك الغني يقرع عليه بابه ويقول: إن فلانا يقرئك السلام ويقول إنه بلغه أن عندك تفسيرا للقرآن يحب أن يراه. فأعطاه التفسير فلما قرأه ذلك الغني أمر أن يوضع في كفة وأن يصب الذهب في كفة وأن يبعث بالذهب إليه. فلما توكل على الله حق توكله وصدق في يقينه بالله حق صدقه ما خيبه الله عز وجل. فمن توكل على الله ولاذ بالله سبحانه وتعالى كفاه الله مؤونته. هذا من الاعتصام بالله، الاعتصام عند الحاجة والفاقة أن تلوذ بالله سبحانه وتعالى. ومن الاعتصام بالله الاعتصام عند الضر والاعتصام عند الشدائد. ولقد ضرب الله عز وجل أمثال أولئك الصالحين من السلف الغابرين من أنبيائه المرسلين وعباده الصالحين لما نزلت بهم الشدائد وأحاطت بهم المكائد، إلى أين توجهوا ومن الذي سأل؟ هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام خرج بقومه، فلما وقف أمام البحر، البحر أمامه وفرعون وراءه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. رأوا الجنود وأصبحوا في خطر حتى أصبح فرعون قريبا منهم، فلما قالوا إنا لمدركون قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي. ما خاب يقينه بنا، البحر أمامه والعدو وراءه، ومع ذلك قال كلا إن معي ربي سيهدي. ما يخيب من تعلق بالله، لا أخيب ما دام الله معي. يقول الله تعالى فأوحينا، الفاء هذه في لغة العرب تدل على أن الشيء يقع مباشر، حتى إن بعض مشائخنا رحمة الله عليه يقول والله ما انتهى موسى من نون سيهدين حتى جاءه الوحي اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود. الله أكبر، بحر يموج بأمواجه ولكن باليقين بالله في طرفة عين أصبح أرضا يابسة. بقوة الإيمان والعقيدة بالرحمن أصبح بحرا يابسا، فاضرب لهم في البحر يبسا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف دركا يعني يدركك أحد، ولا تخشى أن ينطبق عليك البحر، فهو تحت كلمة الله وقهره. فهذا الإيمان، هذا اليقين الذي يثبت الله عز وجل به الأرواح والقلوب. ذا النون يونس بن متى خرج عليه السلام من قومه مغاضبا، حتى إذا ركب في السفينة واستهموا على رمي أحدهم فرمي وكانت عليه القرعة، فلما رمي أصبح في الظلمات الثلاث، ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، وما خاب يقينه بالله عز وجل. فنادى في الظلمات، وليس في ظلمة، ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم انظر إلى أدب أنبياء الله عز وجل، سبحانك إني كنت من الظالمين، ما ظلمت إلا نفسي، وما جاء البلاء إلا من نفسي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال بعض السلف وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنها دعوة المكروه، ما دعا بها أحد إلا استجاب الله دعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمن كان يقينه بالله عز وجل واعتصامه بالله عند الشدائد كاملا فإن الله لا يخيب، لا يخيبه أبدا. لو أن السماوات السبع والأراضين السبع أطبقت على ذلك المؤمن أقوي اليقين بالله لجعل الله لهم من بينهن فرجا. ولو أن العباد كلهم، لو أن العباد كلهم عادوك عن قوس واحدة فعدت بالله كفاك الله عداوته. فالإيمان والاعتصام بالله عز وجل يظهر في هذا المحب. قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. فالمقصود أن الاعتصام بالله عز وجل واللجوء إلى الله تبارك وتعالى في الشدائد هو أسمى آية وأظهر آية لقوة الإيمان بالله عز وجل. وصدق الله ومن يعتصم بالله فقد هدي، هدي إلى صراط ليس بعده صراط في الاستقامة والكمال. فمن الاعتصام بالله الاعتصام في الشدائد والنكبات والنوازل. والغريب وليس في أمر الله عز وجل عجيب ينتقص، ولكنه عجيب يدل على العظمة والكمال، أنك ما إن تصاب بمصيبة لا قدر الله فتلوذ بالله عز وجل إلا أعطاك إحدى الحسنين، إما أن يعطيك يقينا وإيمانا تصبح معه تلك المصيبة ألذ ما تكون، وإما أن يعطيك فرجا لا تحس معه بذلك المصيبة فيزيل عنك الغمة ويكشف عنك الجنة. إما أن يعطيك إيمان، وهذا من أعظم العطاء، ولذلك تجد بعض الناس مشلول ما يستطيع الحركة، تقول كيف حالك؟ يقول الحمد لله في نعمة من الله. إيمان، يقين، تستعجل بسبب ماذا؟ بسبب الاعتصام، قلب معلق بالله سبحانه وتعالى. أو يعطيك الفرج أبدا، أحد الحسنين. والعجيب أيضا أنه يعطيك الفرج مع زيادة، فالكريم لا يعطي الحاجة فقط بل يعطي الحاجة وزيادة. ويدل على ذلك قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا إخوان، هذه القصص يقصها الله عز وجل لكي يذكرنا إذا نزل بنا مثل ما نزل بهم أن نفعل مثل ما يفعل من التأدب مع الله والتعلق بالله وحسن الظن بالله وتفريغ القلوب كلها إلى الله. أبدا ما يبقى مع المؤمن إلا الله فقط. صحيح أننا مأمورون بأخذ الوسائل والأسباب، ولكن الإيمان الكامل بالله والسبب كوسيلة فقط، لا أقل ولا أكثر. إن وضع الله فيه الغاية شفى وكفى، وإلا فلا. فقال تعالى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، هذه العطية، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالله ما يعطيك حاجتك فقط، يعطيك حاجتك وزيادة. ولذلك جرب أي مصيبة يصاب بها الإنسان، فمن بداية المصيبة يتعلق بالله سبحان الله، ما تنجلي المصيبة إلا وعنده حلاوة للإيمان وعنده فرج من الرحمة، كلا الأمرين، فرج وإيمان. وهذا عطاء الكريم، والله أكرم الكرماء سبحانه. ولما ينتظرك عند الله بذلك الإيمان وتلك العقيدة فوق ما تتصور. اللحظات التي تستيقن بها بالله عز وجل هذه عند الله بمكان، فلا تحسب أنها تقع عند الله موقعا ليس بعظيم، بل تقع عند الله بمكان، لأن الإيمان هو أهم شيء والاعتصام بالله هو أسمى شيء. فلذلك ينبغي للمؤمن إذا كان صادقا في إيمانه أن يحقق الاعتصام بالله في مثل هذه المواقف، أن يحقق اليقين بالله عز وجل في مثل هذه المواقف، أن لا يكون في قلبه شيء سوى الله عز وجل إذا أحاطت به تلك المكائد وتلك الشدائد، فيتعلق بالله حق تعلقه، ويلوذ بالله حق لوذه، ويعوذ بالله حق عوذه. ذات مرة بني رجل ببلاء في نفسه فتعب وضني، وكان رجلا ثريا، كانت عنده الأموال والتجارات، ولكن ابتلاه الله في نفسه فأصبح لا يهنأ بعيش ولا يقر قراره، لا هو مرتاح ولا أهله في راحة. وشاء الله عز وجل أن يأتي إلى طالب علم فذكره بالله، قال له: أنت الآن جربت كل دواء ولكن بقي لك دواء واحد، وجربت الأسباب ولكن بقي لك سبب واحد. قال: ما هو؟ قال: الله. قال: قد دعوت الله، لا إله إلا الله، قد دعوت الله. قال: لا، ما كذب الله في كتابه، فإن الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهل صدقت في دعوتك لله؟ هل صدقت في يقينك بالله؟ فذكره بالله، وكلمة وراء كلمة، قال له: جرب، اعتمر واشتكي إلى الله عز وجل. فما كان من ذلك الرجل إلا أن تهيأ لهذا الدواء الجديد واعتمر. والله يا إخوان، بنقل الثقات يقول: الحمد لله من انتهى من عمرته فأمسى مساء وإذا به كأن لم يكن به شيء، كأن لم يكن به مرض، وإذا به يفتح حياة جديدة لا تعب فيها ولا نصب. هذا ملك الملوك، هذا جبار السماوات والأرض، قل: من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء تحت قهره، وكل شيء تحت سلطانه، وكل شيء تحت أمره، فقط أن تعطيه قلبك، أن تعطيه اليقين، أن تعطيه صدق اللجأ إليه. أذكر رجل ذات مرة تنكدت عليه وظيفته وبقي في حزن وشجع، فشاء الله عز وجل أني لقيته يوما من الأيام وقد اصفر لونه ونحل جسمه وفي حزن،

ابتلاه الله عز وجل فرمي على نار تؤجج ويجمع لها الحطب 7 أيام، وادي حتى ما استطاعوا أن يرموه بجوار الوادي، وإنما وضعوه في المنجنيق ورموه من بعد على تلك النار حتى يطفوا ما في أنفسهم من الغل عنه. فلما صار بين السماء والأرض جاءه جبريل فقال: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ جبريل هذا لو بجناح يطفئ النار، لو جاء لواحد منا في هذه الحالة ما الذي تتوقع منه؟ الله المستعان، كان يقول: يا جبريل أنقذني يا جبريل. لكن إبراهيم الله أكبر صاحب اليقين، لما قال له هل لك من حاجة قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. أما إليك فلا، ما لي حاجة إلى أحد سوى الله، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني كافين، ونعم الوكيل ثناء على الله عز وجل. فقال الله في طرفة عين: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على، حتى جاء الأمر الإلهي من السماء، لأنه عظم الله فعظمه الله عز وجل في السماء. ولذلك بهذه العقيدة التي كانت عند إبراهيم خلد الله ذكره وأبقى فضله في كتابه حتى جعله إماما للمتقين. إن إبراهيم كان أمة جعله الله أمة بماذا؟ باليقين. ولذلك يكون الرجل واحد عن أمة بالإيمان بالله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا اليقين نحن نحتاج إليه، نحتاج إلى من يغذينا به، وهو حقيقة الاعتصام بالله تبارك وتعالى، وهو حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. ولذلك أبدا تجد العبد مهما تقول له من الفجائع من شياطين الإنس والجن ما يعدهم شيء في جوار قدرة الله عز وجل وفي جوار عظمة الله. هذه القصة التي ذكرتها لكم للموظف، سبحان الله، ذكرتها لرجل، وفيها قصة أخرى تتبعها مبنية عليها، فأسى الوقت يدركنا حتى نقولها وإن شاء الله سنختصرها. هذا الرجل كان مسؤولا عن موضع، وكان عنده مجرم، فعلى أساس أنه يقبض عن طريق هذا المجرم بمجرمين آخرين وسع له النطاق حتى فر هذا المجرم عنه. يقول هذا الرجل وهو الشباب الصالحين نحسبهم، يقول: فلما فر تذكرت القصة التي ذكرت لي عن هذا الرجل، يقول: فأعطيت مهلة 1 أسبوع، بحثنا عن ذلك الرجل بشتى الوسائل كأن الأرض التقمت، ما وجدنا له أثر. يقول: سبحان الله عظيم، فتذكرت القصة ما أدري أظن ليلة الجمعة. يقول: فنزلت إلى المسجد النبوي وصليت ما شئت أن أصلي، ثم صليت الفجر، وقلت: ما دام الأمر هكذا فأنا لا أخرج، وأنا أدعو الله وأبتهل إلى الله عز وجل، وقلت: لن أخرج من المسجد إلا بعد طلوع الشمس. يقول: أثناء انتظاري والله كأن هاتف بجواري يقول لي: قم، ترى أن الرجل جاء. إي والله الرجل من خيرة الشباب نحسبه، وأنا نزكيه على الله، شباب شابا صالحا مستقيما نحسبه. يقول: فجلست حتى أشرقت الشمس وصليت الركعتين ثم مضيت، وإذا عندي إحساس بأن الرجل قد انتهى أمره. يقول: فلما جئت إلى الإدارة وإذا بالرجل موجود داخل الإدارة قد سلم نفسه بنفسه. إي والله يا أخي. يقول الحارس الذي على الباب: قبل صلاة الفجر دعوات الأسحار، هذا يدعو في السحر وهذا يقاد بقدرة الله عز وجل حتى يأتي إلى الباب، حتى إن الحارس الذي كان بهت لما رأى قال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ قال: أسلم نفسي. بهت ما استطاع. يقول: فأدخل إلى موضعه، يقول: جئت فوجدته في موضعه، وكان بقي يوم واحد عن انتهاء المهلة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فلذلك يعني كل الوسائل وكل القوة تخور أمام قوة الله عز وجل، وكلها تذل أمام هيمنة الله عز وجل وسلطانه. ووالله لو جلسنا إلى بزوغ الفجر نتحدث في اليقين بالله والاعتصام بالله ما وفينا الله شيئا من حقه علينا، ولا بلغنا مثقال ذرة من عظمة الله وكمال الله لا إله إلا. ولكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اليقين الكامل والثقة به سبحانه وتعالى. وأختم هذا بالوصية ببذل ما يستطيعه الإنسان في طاعة الله عز وجل، خاصة ماله، قدر ما يستطيع يواسي به المحتاجين ويطعم به الأيتام والأرامل، لأن هذا مما يرحم الله عز وجل به القلوب والقوالب. ويوفق للخير ويشرح الله عز وجل به الصدر وييسر به الأمر. فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. وأذكر قصة لطيفة أختم بها هذا المجلس. ذات مرة كان أحد الشباب ليس في جيبه إلا 100 ريال، فمر على رجل مكروب فجاءه فوقف عليه وقال له هذا المكروب: يا أخي إني محتاج وفي ضيق، وزوجتي محتاجة وفي كرب، ولكني رأيت وجهك فتوسمت في وجهك الخير، فأرجو أن لا تخيبني. يقول: ما في جيبي إلا 100 ريال، وأنا في منتصف الشهر، أعطيها أو لا أعطيها؟ فالشيطان يعني ينازعني ويساورني، ما بين إيمان وما بينه شيطان. يقول: فتجاسرت فقبضت عليها وقلت: هي لله ولوجه الله، ولا يخيب الإنسان. والله يا إخوان ما مشى إلا خطوات، فدخل الإدارة يقول: أبحث عن رسالة. الإدارة هو طالب يعني في الدراسات، يقول: أبحث لي عن رسالة. يقول: فأمسك الموظف بظهري فقال لي: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: نجحت في امتياز العام الماضي؟ قال: نعم. قال: لك 1000 ريال تعال استنى. يعني خطوات يسيرة بينه وبين العطاء. ناهيك عن ما له عند الله من الرضوان، ناهيك عن محبة الله عز وجل، فكن مع الله عز وجل لا تبالي، وكل لله يكون الله لك. نسأل الله العظيم أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، حججت العام الماضي، ولما كان يوم النحر رميت الجمرة وطفت طواف الإفاضة وحلقت شعري وعدت إلى أهلي في بلدتي التي تبعد عن مكة نحو 100 كيلومترا، وبقيت معهم حتى صلاة العشاء، ثم عدت إلى منى وبت بها، فهل علي شيء بسبب خروجي من مكة، علما بأن سبب ذلك عدم توفر سكن لي في مكة، وجزاكم الله خيرا. بات في منى؟ عاد وبات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن طاف طواف الإفاضة، من رمى جمرة العقبة وتحلل وطاف طواف الإفاضة ثم مضى إلى أهله خارج الحرم، فإنه لا يوجب ذلك عليه شيئا إذا رجع وبات من ليلته، ولكن لا يستحب له فعل ذلك، بل كره العلماء خروجه عن حدود الحرم ما دام أنه لم يتم النسك. فالمنبغي على الإنسان ألا يعود إلى مثل هذا، ولا يجب عليك شيء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل طلب العلم فريضة؟ وأي قدر من العلم يكفي العبد حتى يعبد ربه حق عبادته؟ وأي الكتب توصي بقراءتها؟ أما طلب العلم فهو على ضربين: العلم الأساس، العلم بوحدانية الله والإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله، هذا فرض على كل أحد ولازم على كل أحد. وأما التوسع في علم ما يتبع ذلك من أمور المذاهب والنحل وغير ذلك، فهذا واجب على طلاب العلم المتفرغين لكل علم بحسبه. وفي الفقه أيضا يجب عليك علم كيفية الصلاة وكيفية أدائها، سواء كانت الشروط التي تسبقها أو الصفات التي تؤدى عليها، فيجب عليك العلم بالوضوء وكيفيته، وكذلك العلم بالغسل من الجنابة، وكذلك الشروط التي تسبق من ستر العورة واستقبال القبلة والأحكام التي تتبع ذلك، مما لا تصح العبادة إلا بالعلم بها وتعبد الله عز وجل على بصيرة منها. أما ما يتبع ذلك من المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية فهذا واجب على من تخصص في علم الفقه واشتغل به، فإنه يجب عليه العلم بذلك حتى يقوم بالفرض ويسقط عن الأمة الإثم بسد هذا الثغر. المقصود أن من العلم ما هو فرض ومنه ما هو فرض على الكفاية، والفرض الذي على الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. الكتاب الذي أنصح به وأوصي بشرائه والعمل به هو القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي أوصي به، وكتب السلف الصالح رحمة الله عليهم كلها فيها خير وبركة، ولكن استحب أن ترجع إلى العلماء الذين تقرأ عليهم يحددون لك كل كتاب بحسب الفن الذي تقرأه. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، في هذه الأيام وبمناسبة كثرة حفلات الزواج يكثر الإسراف في ملابس النساء، فهل من نصيحة؟ الرجال قوامون على النساء، والمرأة تتأدب بآداب زوجها وتهتدي بتذكير زوجها لها، فإذا كان الزوج قد أقامها على طاعة الله وألزمها بشرع الله استقامت وسارت على منهج الله، وإذا ترك لها الحبل على الغارب ويسر لها ما تريده من شهواتها وملهياتها فلا يلومن إلا نفسه. فالله الله أن يكون الإنسان معينا لزوجته على محارم الله. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يستر زوجته أو يستر أهله أن يطلب المباح الذي لا إسراف فيه، فإن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإياك أن تحرم محبة الله عز وجل بثوب تشتريه لأهلك فيه إسراف وفيه خيلاء وفيه فترة أيضا في المجتمع، فإنك إذا بالغت في ذلك الثوب نظرت المرأة الثانية إلى هذا الثوب فغارت وطلبت، فيكون ذلك سببا في فساد الزوجة وفساد زوجات المسلمين، والإثم لا شك أنه يلحقك في ذلك. فاتق الله في نفسك، واتق الله في زوجتك، واتق الله في زوجات المسلمين. وليحاول الإنسان إذا اشترى أن يشتري الشيء الذي لا إسراف فيه فيغضب الله، ولا إجحاف فيه فيؤذي أهله، وإنما يكون وسطا لا يبالغ ولا أيضا يجحف، فيستر بالمعروف. والله تعالى نخص. إذا حضر الهرس بطل الدرس. خلاص جميل. والله أنا ودي إلى الفجر لكن أتقلنا على الأخوان. نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة بظهر الغيب، ليقول له الملك: بإذن الله ولك بمنه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبتنا، نرحب بملاحظاتكم وآرائكم وتوجيهاتكم، وستكون موضع عنايتنا واهتمامنا عند صدور الطبعة الثانية من هذا الإصدار بإذن الله. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.